السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا بحول الله وقوته عند الكلام على اليوم الآخر، فالإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تكلمنا عن بعض الإشارات الإيمانية الهامة المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، سنبدأ الكلام اليوم إن شاء الله على اليوم الآخر. اليوم الآخر كما يظهر مع حضراتكم في هذه الورقة التي أرسلتها، هي هذه الورقة تحتوي على النقاط المهمة التي نريد أن نقف عليها، الوقفات المهمة التي نريد أن نعرضها في هذا اللقاء بإذن الله. اليوم الآخر اسم جامع لكل ما بعد المعاينة، لكل ما بعد المعاينة. هذا يطلق عليه في اصطلاح العلماء اليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بلحظة خروج الروح، والإيمان بدخول القبر وما فيه وكل ما فيه، الإيمان بالبعث والقيامة والموقف والشفاعة وتطير الصحف وموازين الأعمال والحوض والصراط والقصاص والجنة والنار، عاذنا الله وإياكم منها. والإيمان باليوم الآخر له منزلة خاصة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما نسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المصدرة بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الإيمان باليوم الآخر هو من أعظم الأشياء المحفزة على عمل الصالحات في الدنيا. الإيمان باليوم الآخر أعظم الأشياء المحفزة على الأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا عمل بطاعة الله تبارك وتعالى ووضع نصب عينيه وقت هذا العمل، الموت والقبر والبعث والقيامة والقيام لله رب العالمين، الموقف والشفاعة والصحف وموازين الأعمال والحوض والصراط والقصاص ونهاية الأمر في الجنة أو النار، إذا وضع أمامه هذا جميعا سهل عليه العمل وخف وعلت همته لطلب المحبوب، طلب المحبوبات في هذه الأمور جميعا، لأن الموت ليس بفناء كما قلته في النقطة الأولى في الورقة التي مع حضراتكم. الموت ليس بفناء، الموت بداية نعيم أو شقاء، هذه حقيقة الموت عند المسلمين. الموت ليس بفناء، الموت بداية رحلة. احنا دلوقتي في سفر، الموت بداية سفر من نوع تاني خالص، سفر طويل جدا جدا جدا مقارنة بسفر الدنيا. سفر الدنيا عادة يكون سفر ما بين 60 و70، والذي يحاسب عليه المرء من هذا السفر لو فرض عمره 60 سنة، الذي يحاسب عليه المرء من هذا السفر سنين يسيرة جدا، لأن لو تصورنا أن إنسان بينام في خلال 60 سنة دي بينام كل يوم 8 ساعات، يعني هو بينام تلت عمره نايم، تلت عمره نايم، يعني 20 سنة من 60 سنة نايم. ولو قلنا أنه بيشتغل 6-8 ساعات زيهم شغل مباح مش شغل حرام، كذلك 20 سنة زيهم بيشتغل، فأربعين سنة من عمر الإنسان ضايعين ما بين النوم. طبعا بقول ضايعين إذا كانوا من جملة المباحات، يعني الإنسان لم يحدث فيهم أي نية، يعني لو واحد بينام من غير أي نية أو بيعمل من غير أي نية هذا لا يثاب ولا يأثم إلا إن تسبب النوم أو العمل في ضياع أوامر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إن عمر الإنسان ضائع ما بين نوم وعمل ودراسة وأكل وشرب. أكل وشرب لو فرضنا الإنسان بيأكل ويشرب في اليوم مثلا 2 ساعة، دي لوحدها محصلها ممكن يبقى 5-6 سنين لوحدها، لو هو بيأكل بس مجموع أكله وشربه، ولو بيقعد على النت 2 ساعة زيهم يبقى دي 5-6 سنين زيهم قاعد على النت من عمره. ربط الحذاء نفسه لو احنا قسمناه على العمر، لو عرفنا ان هو بياخد منه 5 دقائق مثلا او كده على مدار يومه، هينقلب في النهاية لسنة او 2 سنين من عمره، وهكذا الامر امر جلل جدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالزمن على خسران الانسان لهذا الزمن، فقال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأقسم بالزمن على خسران الإنسان في هذا الزمن والعصر إن الإنسان لفي خسر. فاليوم الآخر هذا اسم جامع لكل ما بعد المعاينة، يعني لحظة المعاينة هي اللحظة التي تصل فيها الروح إلى الحلقوم ويعاين فيها الإنسان ملك الموت ورسل الله تبارك وتعالى مع ملك الموت من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب أعاذنا الله وإياكم. هذه اللحظة لحظة فارقة فيما سيقبل عليه الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى ذكرا لها في خواتم سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذه هي لحظة المعاينة التي تنقطع فيها التوبة، يرى فيها الإنسان منزله من الجنة أو منزله من النار أعاذنا الله وإياكم، وتنقطع فيها التوبة. وانطلاقا من هذه اللحظة الفارقة في حياة أي إنسان بتبدأ رحلة طويلة جدا لهذا الإنسان. فالموت كما بينت ليس بفناء، ولكنه بداية نعيم أو شقاء. بداية نعيم لهذا الإنسان، نعيم لا ينقطع، نعيم في موته نفسه، يعني نعيم في لحظة الموت نفسها بيكون في نعيم. في لحظة الموت تأتي ملائكة الرحمة وجوههم كالشمس، وجوههم كالشمس، ويخرجون روح هذا الإنسان المؤمن، فتخرج من جسده كما يخرج الماء من في السقاء، فيكفنونها بكفن من الجنة، ويحنطونها بحنوط من الجنة، ويصعدون بها تفتح لها السماوات وتزف في أرجاء السماء. سبحان الله. فالموت بداية وليس نهاية، بداية نعيم، بداية نعيم في لحظة الموت، وبداية نعيم في لحظة دخول القبر، وبداية نعيم في وقت المكث في القبر، وبداية نعيم عند البعث، وبداية نعيم عند القيامة، وبداية نعيم عند الموقف، وبداية نعيم عند الشفاعة، وبداية نعيم عند تطير الصحف، وبداية نعيم عند موازين الأعمال، وبداية نعيم عند الحوض والصراط، وبداية نعيم عند القصاص إلى أن يدخل الجنة. نعيم في نعيم في نعيم في نعيم في نعيم في نعيم في نعيم. أما إذا فسدت هذه اللحظة وانقلبت على الإنسان عياذا بالله، فهذه اللحظة بتكون بداية شقاء أعاذنا الله وإياكم، تكون بداية شقاء. شقاء عند الموت، بدل ما يجيله ملائكة الرحمة مع ملك الموت يأتيه ملائكة العذاب سود الوجوه، لو اطلع أحدهم بوجهه لأظلم ما بين المشرق والمغرب، لانطفأت الشمس من قبح وجهه كما جاء في الأثر. ويبدأ شقاء هذا الإنسان لما يحنط، لما يكفن في كفن من النار، ويحنط بحنوط من النار، وتغلق دونه أبواب السماء، ويلقى من السماوات إلى قبره إلقاء فيصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلان. ويبدأ الشقاء في القبر وعند البعث وفي القيامة وعند الموقف وفي الشفاعة وعند الصحف والميزان والحوض والصراط والقصاص إلى أن يدخل النار أعاذنا الله وإياكم. لأنه كما سيأتي معنا القبر أول منزل من منازل الآخرة، القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان يسيرا كان ما بعده أيسر، وإن كان عسيرا عياذا بالله كان ما بعده أعسر. أمر خطير جدا. فهذه السنين القليلة، السنين المعدودة التي يمكثها الإنسان الله سبحانه وتعالى في الدنيا، أو يمكثها عياذا بالله في معصية الله في الدنيا، هي السنين التي يترتب عليها حال الإنسان بعد ذلك في كل هذه الرحلة الطويلة، في كل هذه الرحلة الطويلة، رحلة طويلة جدا. وذلك قال الله تبارك وتعالى في آية لا يفقهها كثير من الناس، قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا، لفظ الزاد في لسان العرب يستعمل في سياق السفر الطويل. فلو أن إنسانا سافر سفرا طويلا في الدنيا ولم يتزود له بما ينبغي من الطعام والشراب والمال إلى غير ذلك، فهذا إنسان أحمق، يقينا سيهلك في هذا السفر لأنه لم يتزود لهذا السفر. فهذا السفر الطويل جدا بيمر به الإنسان ب 12 مرحلة من الموت إلى الجنة أو النار أعاذنا الله وإياكم. 12 مرحلة، يعني الدنيا دي مرحلة واحدة بس من هذه، ودي أقل مرحلة في الزمن، أقل مرحلة في زمانها، أقل مرحلة. فهذه الدنيا بأسرها مرحلة من هذه المراحل، ثم يمر بعدها ب 12 مرحلة. المطلوب إن هو يتزود من هذه المرحلة الأولى بما يكفيه لاجتياز هذه المراحل جميعا، يتزود في مرحلة واحدة لاجتياز 12 مرحلة، أمر يعني يستدعي التأمل والتدبر. فلذلك قلت أن الموت ليس بفناء، الموت بداية نعيم أو شقاء، أعاذنا الله وإياكم. طيب، ما هو الفرق بين سكرات الموت وطلوع الروح؟ هذه من النقاط التي ينبغي الإشارة إليها لما يترتب عليها من المسائل الغيبية. سكرات الموت كما دل الأثر، سكرات الموت هذه تقع قبل الموت، تقع قبل خروج الروح، وما هي إلا سكرات بمعنى كلمة سكرات، سكرة غياب عن هذا العالم، غياب عن هذه الدنيا، لكن غياب مؤقت، يعني يغيب الإنسان ويرجع، يغيب ويعود وربما لا يعود. فهذه السكرات يمر بها الإنسان ويشعر بها، وربما يعني من المرجح أنه يشعر بها حتى لو كان في غيبوبة، يعني حتى لو كان أصلا في غيبوبة لا يشعر بمن حوله، ولكن إذا جاءت السكرة فهذا الإنسان يعني يعاني من هذه السكرات. الموت له سكرات، سكرات الموت تقع في الوقت الذي تجمع فيه الروح من الجسد إلى الحلقوم، لأن المعاينة لا تقع إلا إذا بلغت الروح الحلقوم، كما قال الله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ في هذه اللحظة تنظرون. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على رأسه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. فالسكرات تقع قبل بلوغ الروح للحلقوم، وبناء عليه فالتوبة في وقت السكرات مقبولة، لأن الروح لم تغرغر، أو الإنسان لم يغرغر ولم تصل الروح إلى الحلقوم. والعجيب في شأن السكرات، أما طبعا طلوع الروح هذا شأن آخر، طلوع الروح أي خروجها من الحلقوم إلى الخارج، هذا هو طلوع الروح. طيب، الناس على حالين في سكرات الموت وفي طلوع الروح. أما المؤمنون فيشدد عليهم في سكرات الموت ويخفف عليهم في طلوع الروح، وأما الكافرون فيخفف عليهم في سكرات الموت ويشدد عليهم في طلوع الروح. تأملوا معي رعاكم الله، المؤمن يشدد عليه كما شدد على النبي عليه الصلاة والسلام، يشدد عليه في سكرات الموت حتى يلقى الله ولا ذنب عليه، أي شيء عمله في الدنيا ولم يكفر عنه بمرض أو مصيبة أو ابتلاء في الدنيا، لم يكفي هذا التكفير في الدنيا، فيكفر عنه به في سكرات الموت حتى يرجع إلى الله ولا سيئة عليه. فإذا بلغت روح هذا المؤمن إلى الحلقوم خرجت من جسده كما يخرج الماء من في السقاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب المعروف المشهور. أما الكافر أعاذنا الله وإياكم، أو المسلم الفاجر، الاثنين بيعانوا نفس الأمر، وذلك رواية حديث البراء قال: فأما الكافر أو الفاجر، هكذا جاء في رواية الحديث كافر أو فاجر. فأما الكافر أو الفاجر فيخفف عليه في سكرات الموت، لماذا؟ ليأخذ أي حسنة عملها في الدنيا، يطعم أو يثاب بأي حسنة عملها في الدنيا، يعني أن كافرا كان وصلا لرحمه أو يتصدق على الفقراء أو إلى آخره، هذه الأعمال غير مقبولة عند الله، مهما عمل غير مقبولة عند الله، حتى لو نوى بها التقرب إلى الله، حتى لو نوى بها التقرب إلى الله، هذه الأعمال لا يثاب بها الكافر عند الله، يثاب بها في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا ثواب عليه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال الله لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك محبط للعمل. فلو أن كافرا تصدق بنية التقرب إلى الله لا تقبل صدقته عند الله. طيب، ولكن يثاب عليها في الدنيا، يثاب عليها في صحته، بركة في صحته، في ولده، في ماله، في رزقه، إلى غير ذلك. فإن لم يكفي هذا جميعا خفف عليه في سكرات الموت حتى يفضي إلى الله ولا حسنة له عند الله. فإذا بلغت روح هذا الكافر أو الفاجر إلى الحلقوم ورأى منزلته من النار، ورأى رسل ملك رسل الله ملائكة العذاب، ورأى ملك الموت، وقال ملك الموت لهذه الروح اخرجي ايتها الروح الخبيثة الى رب غضبان. فاذا رأى هذا جميعا هلعت روحه وتفرقت مرة اخرى في جسده. قال عليه الصلاة والسلام: فينتزعها ملك الموت كما ينتزع الشوك من الصفود المبلول، يعني كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول، فلا يخرج هذا الشوك إلا بشيء من الصوف. كذلك تنتزع روح هذا الكافر أو الفاجر بنفس هذه الطريقة. قال عليه الصلاة والسلام: فيتقطع معها اللحم والعصب، أعاذنا الله وإياكم، يتقطع معها اللحم والعصب. هذا خروج الروح بالنسبة للكافرين، بالنسبة للظالمين، للفاسقين، للفاجرين، تخرج أرواحهم على هذه الهيئة، أعاذنا الله وإياكم. هذا الفارق بين سكرات الموت وطلوع الروح. إذا سكرات الموت يشدد فيها على المؤمنين وتخرج أرواحهم سهلة لينة هينة كما يخرج الماء من فيه السقاء. وأما الكافرون أعاذ الله وإياكم، والفاجرون والفاسقون، فيخفف عليهم في سكرات الموت ويشدد عليهم عند طلوع الروح، أعاذ الله وإياكم. فإذا خرجت روح هذا الإنسان وصعد به إلى الأعلى وفتحت له السماوات إن كان من المؤمنين، وغلقت دونه إن كان من الكافرين أو الفاجرين، أدخل إلى قبره، هذا الإنسان إن كان من الصالحين نادت جنازته وقالت: قدموني قدموني، لأنها علمت في لحظة الموت ما أعد لها من النعيم المقيم. وأما الجنازة الأخرى فتصرخ وتنادي في حامليها: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة. وقبل أن ننتقل لهذه النقطة، يعني يحسن بنا أن نستدل على ما قدمناه من ثواب الكافرين وجزائهم في الدنيا على أعمالهم الصالحة. فعند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، أو يجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يعني أي شيء يعمل الكافر في الدنيا بيجزى بها في الدنيا، وسكرات الموت من الدنيا ليست من الآخرة، فيجزى أيضا بحسناته في سكرات الموت. هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم بقوله: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. ثم قال رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله، يعني حال كونه متقربا إلى الله بهذا قال وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، يعني الكافر، أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا يفتقر إلى صحة نيته كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات إلى غير ذلك. فهذا محل إجماع عند العلماء. وقد جاء في هذا المعنى حديث عند الطبراني في الكبير، حديث خاص بالسكرات تحديدا، ومن طريق إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نفس المؤمن تخرج رشحا، يعني تخرج كالرشح سهلة بدون عناء، وإن نفس الكافر تسيل كما تخرج نفس الحمار أعاذنا الله وإياكم، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد بها عليه عند الموت ليكفر بها، يعني يكفر بها عنه، وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها. هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها. فهذا فيما يتعلق بالموت. القبر أول منزل من منازل الآخرة، فقد جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، يعني إذا ذكر أمامك الجنة والنار تبكي، لا تبكي وتبكي من هذا أي من القبر. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، أعاذنا الله وإياكم من القبر وعذابه. يبقى القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد، أعاذنا الله وإياكم. وهذا ما كان يبكي عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا السياق. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، وعملك في الدنيا صاحبك في قبرك، عملك في الدنيا هو صاحبك في قبرك. الناس يظنون أن القبر هو هذه الحفرة التي يراها الناس عند الدفن، يعني لو ناس راحوا يدفنوا أي حد مثلا في الوقت بتاع بالليل وراحوا للقبور بالكشافات وكده، فبيشعروا بالوحشة الشديدة جدا وبالخوف وبالذعر من هذا المشهد المهيب الخطير، مع ان القبر ليس هو هذه الحفرة، القبر ليس هو هذه الحفرة التي نراها بأعيننا، القبر شيء أبعد من ذلك. فكم من أناس يبكون على ميتهم أمام القبر وهو في أسعد لحظات عمره في قبره، وكم من أناس يبكون على ميتهم أمام القبر وهو يصرخ من عذاب الله في قبره. فالقبر ليس ما نرى من هذه الحفرة وهذه الظلمة، ليس هذا هو القبر. القبر وما فيه هو عملك، هذه حقيقة القبر، القبر وما فيه هو عملك، هذه حقيقة القبر، عملك في الدنيا صاحبك في القبر، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فكيف يبقى عمله مع قبره أو في قبره؟ هل يبقى عمله بمعنى يعني يبقى النعيم او العذاب؟ لا، يبقى عمله يعني يبقى عمله. يعني ايه برضو يبقى عمله؟ هذا مفسر في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الرجل الصالح الذي يدخل إلى قبره، فقال عليه الصلاة والسلام فيمثل له رجل حسن الثياب، يعني إذا دخل إلى قبره ونجا من فتنة القبر مثل له رجل حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول هذا الرجل لهذا الرجل لهذا المؤمن الصالح أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت رحمك الله؟ فوجهك الذي جاء بالخير. قال أنا عملك الصالح. قال فيقول أنا عملك الصالح. هذه الصلاة، هذه الزكاة، هذه الصدقات، هذه الخيرات، هذه التلاوات، هذه الكلمات الطيبات المباركات الباقيات الصالحات هي التي تبقى حقيقة معك في قبرك، تبقى حقيقة على هيئة رجل صالح طيب الرائحة حسن الثياب، يأتي ويبشرك يقول أبشر بالذي يسرك، فيقول من أنت رحمك الله؟ يقول أنا عملك الصالح. وعلى النقيض عياذا بالله، هذا الفاجر أو الكافر إذا أدخل، أو بمعنى أصح إذا ألقي في قبره من فوق السماوات العلى، يلقى هكذا في قبره إلقاء، فيمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة أعاذنا الله وإياكم، ويقول له أبشر بما يسوءك، أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ ويلك. فيقول فوالله وجهك الذي جاء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فيصرخ حينئذ يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، أعاذنا الله وإياكم. مشاهد صعبة. فالقبر ليس هذه الحفرة التي نرى، لا، القبر من الممكن أن يكون أسعد مكان يمر عليه الإنسان في حياته الدنيوية الأخروية، يكون أسعد مكان، أسعد لحظة تمر عليه في حياته هي لحظة دخوله القبر، ومن الممكن أن تكون هذه اللحظة أعاذنا الله وإياكم هي أتعس لحظة تمر عليه في حياته. ولذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر الموت والقبر، أمرنا بكثرة ذكر الموت وكثرة زيارة القبور، أمرنا بزيارة القبور وبالإكثار من ذكر الموت. فعند الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، وفي رواية هادم اللذات بالدال، وفي رواية هادم اللذات بالزاي، هذا اللفظ له ثلاث روايات، رواية بالذال هادم يعني قاطع، الهزم يعني القطع، ورواية هادم يعني المزيل من الهدم، ورواية هادم يعني غالب. فالموت يقطع اللذات ويزيل اللذات ويغلب اللذات، هذا هو الموت. فقال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، أو هازم اللذات، أو هادم اللذات. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث بريدة نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زاد الحاكم من حديث أنس معللا لمثل هذا المعنى قال فإنها تذكركم الموت، وفي رواية تذكركم الآخرة. يبقى العبرة من زيارة القبور تذكر الموت، إذن تذكر الموت هذا مقصد من المقاصد الشرعية، تذكر الموت والإكثار من ذكر الموت هذا ليس من العقد النفسية وليس من الأمراض الاكتئابية وليس من النظرات السوداوية في شيء، بل إن هذا من المقاصد الشرعية، أن نكثر من ذكر هازم اللذات أو هادم اللذات أو هازم اللذات. نكثر من ذكره الموت، نكثر من ذكر الموت في مجالسنا وفي لقاءاتنا وفي عامة أحوالنا، خصوصا خصوصا في الأحوال التي يغفل فيها الإنسان عن الموت. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، يقرأ بالآيات التي تذكر الإنسان بالموت، يقرأ بالقاف ويقرأ بالانشقاق ويقرأ بغيرها من الصور الشديدة التي تذكر الإنسان بالموت وتذكر الإنسان بلقاء الله، حتى لا يفرح فرحا يؤدي به لمخالفة الشريعة أو ل أو للغفلة عن أوامر الله سبحانه وتعالى. وهذا منه قوله تعالى في سياق الحديث عن قارون، قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما معنى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ لا تفرح فرحا، فرح الكبر، فرح الغرور، فرح الغفلة عن أمر الله سبحانه وتعالى، فرح الطغيان، إن إنسان ربنا سبحانه وتعالى يمده في طغيانه ويعطيه من المال والولد والصحة والرزق إلى غير ذلك فيفرح، وهو لا يصلي ولا يطيع الله، وهو يعني وينغمس في الموبقات ليلة نهار وصبح مساء فيفرح. هذا الفرح مذموم عند الله سبحانه وتعالى، فلذا قال أكثروا ذكر هذه اللذات. وقد علل النبي عليه الصلاة والسلام وبيان ثمرة هذا الذكر بقوله كما عند ابن حبان والبيهقي في شعب الإمام من حديث أبي هريرة، قال أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. يعني الموت إذا ذكر في ضيق من العيش كان سببا في توسيعها، الإنسان لما يذكر الموت يهون عليه ضيق الرزق وضيق الدنيا وضيق الحال وضيق الصحة وضيق أي نوع من أنواع الضيق، يهون عليه إذا ذكر الموت. وإذا ذكر الموت في سعة من الرزق أو الصحة أو المال أو غير ذلك، الموت يضيق عليه هذه السعة فيتذكر ويرجع ولا يغفل ولا يفتن بهذه الدنيا. هذه ثمرة عظيمة جدا من ثمرات ذكر الموت. وهذا من العجائب في هذا الباب أن هذا ما أثبته علماء النفس وأثبتته الدراسات الحديثة في شأن الموت. هذا من العجائب، سبحان الله. كيف ذلك؟ يعني ياريت لو حضراتكم تتفضلوا بفتح هذا الرابط. هذا الرابط من موقع ميديكال ديلي، فيه مقالة تتكلم عن دراسة بحثية تتعلق بأثر، هذا عنوانها thinking about this promotes healthy and prosocial behaviors، يعني أثر ذكر الموت والقبر، التفكير في الموت اللي هو thinking about this، التفكير في الموت يعزز السلوكيات الصحية والإيجابية الاجتماعية، يعني يقوي السلوكيات الصحية ويقوي المظاهر الإيجابية الاجتماعية. ده ذكر الموت، ده مقال يعني عن دراسة لبعض علماء النفس في هذا السياق. أول 4 سطور في المقال ده بيقولوا إيه؟ حاجة عجيبة جدا، بيقولوا كشفت دراسة جديدة أن التفكير في الموت يمكن تحسين الصحة ومساعدة الناس على إعادة، طيب أنا سأضع لكم ترجمة أول 4 أسطر، ترجمة المقالة أمر يسير يعني، فهذه الترجمة، ترجمة أول 4 أسطر في المقال. كشفت دراسة جديدة أن التفكير في الموت يمكن تحسين أن التفكير في الموت يحسن الصحة ويساعد الناس على إعادة ترتيب أولويات الأهداف وقيمها، يساعد الناس على إعادة ترتيب الأولويات والأهداف وقيمها. وقال الباحثون أنه حتى التفكير أو الأفكار اللاواعية عن الموت، الأفكار اللاواعية عن الموت أو يعني اللي ممكن تأتي للإنسان بمجرد المشي مثلا بحذاء أو بجانب المقابر، مجرد إنسان يمر على المقبرة، مجرد مروره على المقبرة بدون تفكير واعي، مجرد التفكير اللاواعي بمروره على المقبرة يدفع الناس إلى إحداث تغييرات إيجابية ومساعدة الآخرين. هذا أثر الموت عند في الدراسات الغربية، أثر ذكر الموت وأثر المرور على المقابر. وهذا ما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من 15 قرن قبل هؤلاء، دعانا إلى الإكثار من ذكر الموت. ده له مظاهر إيجابية كبيرة جدا على النفس، الإكثار من ذكر الموت وزيارة القبور، هذا يدفع الناس إلى إحداث تغيرات إيجابية في حياتهم ومساعدة الآخرين. عليه الصلاة والسلام. المرحلة الثالثة نعم بالفعل الإنسان إذا فكر في الموت هذا يدفعه للمواظبة على الطاعات والعبادات، ويدفعه أصلا لإصلاح أموره الدنيوية، يعني حتى بخلاف الأمور الدينية بيدفعه لإصلاح أموره الدنيوية، وبيهون عليه المشاكل مع الناس والمشاكل الدنيوية التي من الممكن أن يمر بها، كل هذا جميعا يمر أو يهون على هذا الإنسان مع ذكر الموت وزيارة القبور. الأمر المرحلة الثالثة من مراحل اليوم الآخر مرحلة البعث، والبعث فيه وقفتان، فيه وقفتان زي ما يظهر مع حضراتكم في الورقة. الوقفة الأولى النوم أخو الموت والبعث أخو اليقظة، النوم أخو الموت والبعث أخو اليقظة. جاء عند البيهقي في شعب الإيمان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة، يبقى أهل الجنة لا ينامون ولا يموتون طبعا، والنوم أخو الموت. يبقى إذن النوم صورة مصغرة من صور الموت. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البعث كمان أخو الموت، أخو الموت والبعث أخو اليقظة، اليقظة أخت لإيه للبعث. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما، جاء في الصحيحين حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. فإذا استيقظ صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والنسائي من حديث البراء كان إذا نام وضع يده اليمنى على تحت خده وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. انظروا إلى هذا التفاعل الروحاني العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام مع البعث والموت. الموت يؤدي إلى البعث، والبعث يقظة، والنوم موت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحضر لحظة البعث في كل مرة ينام فيها عليه الصلاة والسلام، يستحضر لحظة البعث ولحظة القيام لله رب العالمين. تأملوا رعاكم الله، يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، إذا قام إذا ذهب إلى نومه صلى الله عليه وسلم. فكان يستشعر في لحظة النوم، كان يستشعر يستحضر حقيقة الموت ويستحضر حقيقة البعث صلى الله عليه وسلم، وهذه من سيمة أولياء الله تبارك وتعالى. وهذه النقطة الثانية، ضبط الحركات بموازين المعاني سجية أولياء الله تعالى. هذه الجملة قالها الغزالي في الإحياء، وهو يتكلم عن كيفية تفاعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أمور الآخرة وما صفات الله سبحانه وتعالى. إن دايما عادة الأولياء أنهم يتفاعلون، يربطون ما بين الدنيا والآخرة، لا يسيرون هكذا هملا كما اتفق. يعني شوف الإمام الغزالي في الإحياء يقول إيه، يقول فإن الاسترسال مهملا كما يتفق سجية البهائم. يعني الإنسان يمشي كده لا يتأمل في المعاني، ولا يربط الأشياء ببعضها، لا يربط المعاني الأرضية بالمعاني السماوية، ولا يربط المعاني الجسدية بالمعاني الروحانية. هذه سجية البهائم. وأما وقال ضبط الحركات بموازين المعاني سجية أولياء الله تعالى. سبحان الله، حتى من الأمثلة العجيبة جدا اللي ذكرها الإمام الغزالي في هذا السياق، قال بعد كلام الله، قال فلا ينبغي أن يخلو فعل العبد من مناسبة لوصف من أوصاف الله تعالى، ولذلك استحب الإيتار في الاستجمار. سبحانك يا رب، ولذلك استحب الإيتار في الاستجمار. احنا عندنا حاجة اسمها الاستجمار. الاستجمار هو استعمال الجمار في الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، هذا يسمى بالاستجمار، وهذا جائز طبعا بإجماع الفقهاء، ولكن له شروط. من ضمن شروطه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من استجمر فليوتر، وقال عليه، هذا حديث في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام من استجمر فلا يستجمر بأقل من 3 أحجار. طيب، يبقى الاستجمار أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيطار. ليه؟ لأن الله وتر يحب الوتر. يا الله، حتى في سياق قضاء الحاجة بنتأمل فيها أو لا يخلو فعل العبد فيها من مناسبة لوصف من أوصاف الله. نعم، ده شيء من الأشياء العجيبة جدا جدا. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتاب الشرح الممتع، يعني بعدما تكلم عن فقه قضاء الحاجة والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب، عقد فصلا في العلاقة بين قضاء الحاجة والتوحيد. علاقة بين قضاء الحاجة والتوحيد. الإنسان يربط الأشياء دي سجية أولياء الله سبحانه وتعالى، دائما يربطون الأشياء، يربطون أمور الدنيا بالآخرة، لا يسيرون هكذا كما اتفق كالبهائم أعزنا الله وإياكم، ولكن يربطون كل أحوال الدنيا بأمور الآخرة. ضبط الحركات بموازين المعاني سجية أولياء الله تعالى. فمن جملة الحركات التي ينبغي أن تربط بموازين المعاني حركة النوم. النوم يربط بالموت، والقيام يربط بالبعث والقيام لله رب العالمين. وقيام الإنسان في الدنيا لله رب العالمين هو قيامه في الآخرة. وهذه النقطة متعلقة بالقيامة، قيامك في الدنيا هو قيامك في الآخرة. إن أردت أن تعرف كيف ستقوم لله رب العالمين، على أي هيئة ستقوم لله رب العالمين في الآخرة، فانظر إلى قيامك بأمر الله تبارك وتعالى في الدنيا. قال الله، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فمن أراد أن يقوم لله قياما حسنا في الآخرة فليقم لله قياما حسنا في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا المعنى، يوم يكشف عن ساق، يوم أي يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، يكشف عن شدة وقرب، وقيل يكشف الرحمن عن ساقه قولا في الآية، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا. فمن سجد في الدنيا لله سجد لله تبارك وتعالى في يوم القيامة، كانت هذه هيئته في يوم القيامة. ومن لم يسجد هنا لا يستطيع أن يسجد هناك، بل ذل وخضع هناك ذلة أهل النار أعاذنا الله وإياكم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس يوم القيامة أي اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين. فقيامك في الدنيا هو قيامك في الآخرة. هذه من سيما أولياء الله الصالحين يربطون دائما بين الدنيا والآخرة في كل شيء يربطون بين الدنيا والآخرة. فإذا قام الناس لله رب العالمين ذهبوا إلى الموقف وجاء ربك يومئذ والملك صفا صفا وحمل العرش وحمل عرش الله تبارك وتعالى في هذا الموقف المهيب بثمانية ملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فيقف الناس موقفا طويلا موقفا طويلا ولكن هذا الطول لا يكون إلا على الكافرين إلا على الظالمين إلا على الفاجرين إلا على الفاسقين. فطول الموقف على الكافرين وقصره على المؤمنين. وهذا هو هذه المرحلة الخامسة التي يمر بها الناس. طول الموقف على الكافرين وقصره على المؤمنين كما جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. يا الله يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. هذا التوقيت ما بين الظهر والعصر هذا هو قدر هذا اليوم على وجاء في بعض الروايات كصلاة الغداء يكون على المؤمنين كصلاة الغداء ويكون على الكافرين مقداره 500,000 سنة مش 50,000 سنة على الكافر يكون 500,000 سنة وعلى المؤمن يكون كصلاة غداء زي صلاة الفجر كده. يا الله انظروا إلى السعادة انظروا إلى النعيم النعيم الذي مر عليه في الموت وفي القبر ومر عليه عند البعث ومر عليه عند القيامة وكان عند الموقف. هذا الموقف المهول الذي يعذب فيه الناس عذابا حقيقيا يمر على المؤمنين كما كقدر ما بين الظهر والعصر أو كصلاة الغداء. سبحان الله. ففي هذا الموقف المهيب يرى الناس فيه هولا شديدا ولا يخرجهم من هذا الهول إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى الشفاعة العظمى ومآلها لسيد النبيين صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام يقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة بالسجود فسجدوا لك اشفع لنا إلى عند ربك. ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. يا الله آدم أبو البشر آدم أبو البشر يعتذر عن الشفاعة بمعصية فعلها في حق الله سبحانه وتعالى يعتذر عن الشفاعة بمعصية واحدة فعلها في حق الله سبحانه وتعالى يعني يحرم من الشفاعة من هذا المقام العظيم بمعصية واحدة فعلها في حق الله سبحانه وتعالى. فما ظنكم بغيره من العصاة الذين انغمسوا ليل نهار وصبح مساء في المعاصي كم يحرمون بين يدي الله. فيأتي الناس نوحا يا نوح الرسل وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه. فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه قد كانت لي دعوه دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم. فاتون ابراهيم يا ابراهيم انت نبي الله وخليله اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه. فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد كنت كذبت 3 كذبات. مجرد ان هو استخدم التعريض لم تكن كذبات لما قال على سارة انها اخته الى غير ذلك. كذبات ليست كذبات يا تعريض ولكنها في حق الانبياء لا تجوز في حق نبي. هذه لا تجوز في حق نبي وان جازت في مع غيره. فيقول نفسي نفسي نفسي ابراهيم اذهبوا الى موسى. يذهبون الى موسى يا موسى انت رسول الله فبارك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه. يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها. قتل خطأ ولكن لا يجوز من نبي لا يجوز من نبي. واني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى. فيأتون عيسى يا عيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبية اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه. فيقول عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله. قال رسول الله ولم يذكر ذنبا. الوحيد الذي لم يذكر ذنبا هو عيسى عليه السلام. نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربك ألا ترى ما نحن فيه. قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتتح على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب هذه لحظة الشفاعة العظمى من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب. فيشفع صلى الله عليه وسلم في أمته ويشفع في موقف الناس في هذا السياق المهيب العظيم الذي لا يتحمله أحد ولا يطيقه أحد منهم. ثم ينتقل الناس بعد فراغهم من هذا الموقف المهيب إلى لحظة فارقة في هذه الرحلة الطويلة لحظة تطاير الصحف تطاير الصحف، فمن الناس من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أعاذنا الله وإياكم. تطاير الصحف سرور الدنيا وسرور الآخرة، تطاير الصحف ما بين سرور الدنيا وسرور الآخرة وسرور الآخرة. تأملوا رعاكم الله هذه الآيات العجيبة في مثل هذا الموقف. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. إنك كادح أي مجتهد في العمل، مجتهد في العمل، مجتهد في السير إلى الله. إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، أي في ملاقي العمل أو ملاقي الله سبحانه وتعالى. قولان: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يغلب عليه عمل فحسب، هذا هو الحساب اليسير، لا يناقش الحساب، لأنه من نوقش الحساب عذب، عذب الله وإياكم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى أهله في الآخرة، ينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع إليهم فرحا مسرورا، يصرخ من الفرحة، يقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. قال الله: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دنية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، سوف ينادي بالويلات وبالعذاب، سوف يدعو ثبورا، يقول: يا ويلاه وعذاباه وثبورا، ويصلى سعيرا. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا. انظروا إلى العكس، سرور الدنيا وسرور الآخرة، سرور الدنيا الذي يؤدي بالإنسان للغفلة والبطر على نعمة الله سبحانه وتعالى والغفلة عن أمر الله سبحانه وتعالى. إنه كان في أهله أي في الدنيا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لا يحور، ظن أن لا يرجع، يحور يعني يرجع إلى الله، إنه ظن أن لا يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، إن ربه كان به في الدنيا بصيرة. هذا الإنسان يدعو، قال: فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يقول هذا الإنسان: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول الرب جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، أعاذنا الله وإياكم. فانظروا إلى هذين المثالين، رجل ينقلب إلى أهله بنادي الله مسرورا، ورجل كان في أهله في الدنيا مسرورا، كان في أهله غافلا عن أمر الله، كان في أهله لاهيا عن شرع الله، كان في أهله معرضا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن يحور. وإذا قال الله: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. ينتقل الناس بعد هذا المشهد المهيب، بعد إيتاء الكتب باليمين أو من وراء الظهور، ينتقلون إلى موازين الأعمال، وميزانك في الدنيا هو ميزانك في الآخرة، ميزانك في الدنيا هو ميزانك في الآخرة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. كما جاء عند أحمد وابن حبان من حديث ابن مسعود أن النبي أنه كان يشتني سواكا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما اشتني سواكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الرياح تكفأه، يعني الرياح كانت توقعه، وكان في ساقيه دقة، كان في ساقيه دقة، فكانت تنكشف من الريح. فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما، أي ساقيه، لهما أثقل في الميزان من أحد. وأحد هذا لمن رآه ليس جبلا، أحد سلسلة جبال، سلسلة من الجبال، هذا أحد سلسلة من الجبال. قال: لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا ميزان ابن مسعود في الدنيا قبل الآخرة، وهذا ميزانه عند الله سبحانه وتعالى. فكما أن الأعمال توزن، فإن العاملين يوزنون بين يدي الله تبارك وتعالى. الأعمال توزن والعاملون يوزنون بين يدي الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين، يعني السمين في بدنه، يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أعاذنا الله وإياكم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى برجل عظيم سمين ولكنه من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فميزانك في الدنيا هو ميزانك في الآخرة، المرء يوزن في الآخرة. على الراجح من أقوال العلماء في خلافهم، ما الذي يوزن في هذه الموازين؟ جمهور العلماء أن الذي يوزن هي الصحائف، هذا نقله البيضاوي في تفسيره عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين وابن عبد البر في التمهيد، والقرطبي في التذكرة، والسفراني في لهم الألوار، في آخرين من المحققين. وذهب بعضهم أن الذي يوزن هي الأعمال، الأعمال في نفسها هي التي توزن. والحق في هذا الباب أن الموزون، أن الذي يوزن الأعمال وصحائف الأعمال والعاملون بهذه الأعمال. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه أعمال توزن والعامل يوزن، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود السابق: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وهذا المعنى هو الذي مال إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكان غيره من محقق العلماء. فالذي يوزن من الإنسان، الإنسان يوزن عمله، وهو نفسه يوزن، وصحائف الأعمال توزن. فوزنك في الدنيا عند الله هو وزنك في الآخرة، ميزان موازين الأعمال، ميزانك في الدنيا هو ميزانك في الآخرة، ثقلك في الدنيا هو ثقلك في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا مر الناس على الميزان ووزنت أعمالهم ووزنت أجسادهم ووزنت صحائفهم، انتقلوا بعد ذلك إلى الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وهذا الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، من شرب منه في الدنيا شرب منه في الآخرة. حوض النبي عليه الصلاة والسلام، من شرب منه في الدنيا شرب منه في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة لما أتى مقبرة عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم يعني خيل غر محجلة، يعني في ثلاث قوائم من رجليها بياض، وفي مقدمة ناصيتها بياض، مع خيل سوداء تماما ليس فيها أي بياض. فقال: رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي أسبق هؤلاء على الحوض، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يزادن، هذه لم القسم، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ألا لا يزادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، وناديهم ألا هلم، يعني تعالم، يزادن رجال دوني، يعني يبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينادي عليهم عليه الصلاة والسلام: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، فلا بد أن يشرب من حوضه في الدنيا. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إليه في الدنيا هو سنته عليه الصلاة والسلام، هذه حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا الناس إليه في الدنيا قبل الآخرة، فمن شرب من حوضه في الدنيا شرب منه في الآخرة، ومن لا فلا. ثم يمر الناس بعد ذلك على الصراط، وصراطك في الدنيا هو صراطك في الآخرة، كما نص عليه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فقال: على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. هذه سنة كونية لله تبارك وتعالى. من أراد أن يعلم سيره على الصراط بين يدي الله فلينظر إلى سيره في صراط الدنيا. صراط الدنيا يسير الإنسان فيه ويتجاذبه الشهوات والشبهات، وصراط الآخرة يسير الإنسان عليه وتتكاذب الكلاليب والخطاطيف، وعلى قدر انجذاب الإنسان في الدنيا للشهوات والشبهات، على قدر انجذابه وتأثره بالخطاطيف والكلاليب في صراط الله في الآخرة. فالصراط الدنيا، صراطك في الدنيا هو صراطك في الآخرة. لا يمكن أبدا إنسان يكون صراطه في الدنيا بيتخطف من على هذا من على صراط الدنيا بخطاطيف الشهوات وكلاليب الشبهات ثم يستقيم سيره على صراط الآخرة أبدا. وذلك الناس على صراط الآخرة، منهم من يمر كالبرق كما جاء في الصحيح، ومنهم من يمر كالطيف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يمر سعيا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم الملقى في النار أعاذنا الله وإياكم. فصراطك في الدنيا هو صراطك في الآخرة. والمرور إلى الصراط هو معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية تتعلق بالصراط. هذه الآية بين الله تبارك وتعالى فيها أنه ما من أحد إلا وسيدخل النار، لأن لهيب هذه النار، لأن الصراط يمر بين لهيب النار، لهيب النار مرتفع والصراط على ظهراني جهنم، فالناس يمرون في داخل النار ويخرجون من الناحية الأخرى. فقال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام حال المؤمنين وحال الكافرين في هذا الورود في حديث رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث جابر، ولكن له شواهد أخرى كما سيأتي معنا إن شاء الله. هذا الحديث فيه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الورود في هذه الآية الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى أن للنار ضجيجا من بردهم، حتى أن للنار ضجيجا من بردهم، من برد هؤلاء الذين يدخلونها من المؤمنين. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويظهر الظالمين فيها جثية. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن يشهد له ما رواه مسلم من حديث من طريق أبي الزبير عن جابر قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها، يعني الله قال وإن منكم إلا واردها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ردا عليها ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على حفصة أن الكل داخل إلى النار، ولكنه أنكر عليها أنهم معذبون. فقال ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. وهذا هو الذي استظهره القرطبي في تفسير هذه الآية، وهذا إليه الشوكاني في غيرهما من المحققين والعلماء. ثم ينتقل الناس بعد ذلك بعد مرور الصراط إلى القصاص، وهذا أمر جلل لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يا الله، القصاص يصل في يوم القيامة حتى يقاد فيه للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال لتؤدن، هذه اللام لام القسم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني الحقوق في يوم القيامة ستؤدى قطعا كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس، يعني ما صفته، أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد قتل هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ وتعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أعاذنا الله وإياكم. وإذا أجمع أهل العلم على أن حقوق الناس لا يكفي فيها مجرد التوبة إلى الله، أجمع أهل العلم على أن حقوق الناس لا يكفي فيها مجرد التوبة، بل يجب أن ترد الحقوق إلى أهلها، يجب أن ترد الحقوق إلى أهلها. فرد الحقوق يكون على الترتيب، إما أن يرد عين الحق، يعني أن رجلا غصب من إنسان شيء معين، غصب منه مثلا ساعة ذهب، سرق ساعة ذهب، إما أن يرد عينها، يرد نفس الساعة، وإما أن يرد قيمتها. فإن كان فإن كان صاحبها حيا ردها إليه، وإن كان ميتا ردها إلى ورثته. فإن فقد هذا الصاحب أو جهل رفع هذه السارة إلى القاضي وحفظها في بيت المال لهذا الرجل أو لورثته. فإن لم يستطع أن يرفعها تصدق بها إلى الفقراء بنية ضمانها لصاحبها إذا ظهر، بنية ضمانها لصاحبها إذا ظهر. وإن خاف وإن كان ذو عسرة لا يستطيع أن يرد هذه الساعة إلى أصحابها، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن خاف من الموت وجب عليه الوصية أن يوصي بقيمة هذه الساعة أو بعين هذه الساعة إلى ورثته أو إلى صاحبها أو إلى ورثته. هذه هي الحقوق في دين الله تبارك وتعالى. وأما السب والشتم والغيبة واللعن وإلى غير ذلك فيجب على من سب مسلما أن يستبرئه من هذا السب في الدنيا قبل الآخرة. فإن لم يستطع الوصول إليه تاب إلى الله وتصدق عنه واستغفر له في جمع من الناس في نفس الجمع الذي سبه فيه. من اغتاب مسلما أثنى عليه في نفس الجمع الذي اغتابه فيه. من وقع في مسلم يجب عليه أن يستبرئه لئلا يرجع به إلى يوم القيامة، حيث لا مال هناك إلا الحسنات والسيئات. تأملوا عليكم الله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد للشاة، يقاد بين الحيوانات، يقاد بين الحيوانات. فما ظنكم بالبشر. وأخيرا، ينتقل الناس من أرض القصاص إما إلى جنة وإما إلى نار، أعاذنا الله وإياكم. يعني ممكن إنسان بسبب وقوعه في خلق الله أو عدم استبرائه لخلق الله من الحقوق بعدما يمر هذا جميعا يأتي عند القصاص ويهلك، يأتي عند القصاص ويمنع من دخول الجنة، يحبس عن دخول الجنة، سبحان الله. فينتقل الإنسان بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. والجنة وصفها الله تبارك وتعالى بقوله لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والنار وصفها الله تبارك وتعالى بقوله لا يموت فيها ولا يحيى. فمن أعظم مزايا الجنة أن أصحابها لا يمسهم فيها نصب أي تعب وما هم منها بمخرجين. أي نعمة دنيوية في الدنيا بتأتي على الإنسان إما أن تزول عنه أو يزول عنها، أي نعمة بتأتي للإنسان إما أن تزول عنه أو أن يزول عنها هو بالموت، إما أن تزول عنه بعد إتيانها أو يزول عنها هو بالموت. أما في الجنة فيزول هو عن النعم ولا تزول عنه النعم، لا يمسهم فيها نصب بزوال النعم وما هم منها بمخرجين بزوالهم هم عن هذه النعم. وهذا من عظيم نعيم الجنة. وكذا في النار لا يموت فيها ولا يحيى، أي لا يموت فيها فيستريح ولا يحيى فيها مستريح، لا يموت فيها فيستريح ولا يحيى فيها مستريح. ولذلك تعلمون جميعا حديث الموت الذي سيؤتى بها على هيئة كبش أملح لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح ثم ينادي منادى يا أهل الجنة ما هذا، يا أهل النار ما هذا، فيقولون هذا الموت. وحينئذ في بعض روايات الحديث يتطلع أهل النار للموت ويخاف أهل الجنة من الموت، يعني يخاف أهل الجنة أن يتعرضوا للموت فيحرموا من هذا النعيم، ويتطلع أهل النار للموت حتى يستريحوا من هذا العذاب. فحينئذ يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، أعاذنا الله وإياكم. لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين، لا يموت فيها ولا يحيى. وأختم في هذا السياق بشيء مهم جدا ينبغي أن نستحضره فيما يتعلق بالجنة والنار. هذه الآيات وهذه الأحاديث التي وردت في وصف الجنة والنار في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد لمجرد الترغيب الإجمالي أو الترهيب الإجمالي. وانتبهوا معي في هذه المسألة المهمة جدا. هذه الآيات في وصف الجنة ووصف النار لم تأتي لمجرد الترغيب أو الترهيب الإجمالي، يعني مش مجرد ترغيب إجمالي أو ترهيب إجمالي، لا، وإنما أمرها الله تبارك وتعالى ليعيش بها المؤمن حالة إيمانية تفصيلية لما ينتظره عند الله، سواء من النعيم في حال المؤمنين أو من العذاب في حال الفاسقين، أعاذنا الله وإياكم. يعني الغرض من هذه الآيات هو التأمل في تفاصيلها وفي دقائقها كما وردت. من الأشياء العجيبة جدا إن بنجد مثلا إن كتير من الناس في زماننا لو سئل عن معنى مثلا الحور العين، يعني إيه حور عين؟ لو سئل عن لفظ حور يعني إيه ولفظ عين يعني إيه، لا يكاد يستطيع أن يعني يجيب بإجابة صحيحة، لا يعرف معنى حور عين. وده الوصف الثابت أن ربنا سبحانه وتعالى وصف به نساء الجنة أنهم الحور العين. فكيف يعني تصوروا حضراتكم لو أن شابا تعمق في معرفة وصف الحور العين وتتبع هذا الأمر في مباحث الكتاب والسنة، تتبع هذا المعنى في آيات في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الله وصفهن كأنهن الياقوت والمرجان، قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ويقول الله تبارك وتعالى في وصفهن إن أنشأناهن إنشاء، ويستعمل لفظ الإنشاء لم يقل إن خلقناهن خلقا، إن أنشأناهن إنشاء، هذا الحرف يستعمل في اللغة العربية وكذلك في اللغة الإنجليزية بمعنى إنشاء الأمور العظيمة، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، عربا أترابا لأصحاب اليمين. فهذه دقة في الوصف، تفصيل في الوصف، ينبغي على كل مؤمن أن يتعمق في معرفة أوصاف الجنة، في معرفة ما في الجنة، يعرف أن في الجنة سجاد له خمائل، سجاد ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، الزرابي المبثوثة السجاد اللي له خمائل، يعرف أن في حرير سميك وحرير رفيع يعرف وصف طحام الجنة وشراب الجنة وأنهار الجنة، يعرف وصف الخيول الجنة، كائنات الجنة، الكائنات التانية اللي موجودة في الجنة، يعرف ان في الجنة خيول من ذوات الأجنحة للناس اللي بتحب الحيوانات، يعرف ان كل الحشرات في النار، قال عليه الصلاة والسلام كل الذباب في النار إلا النحل فإنه في الجنة، الحشرات الطائرة الوحيدة اللي هتبقى في الجنة هي النحل، بقية الحشرات تستعمل في النار لتعذيب أهل النار، أعاذنا الله وإياكم، كما جاء عند أبي يعلى الحاكم بإسناده على شرط الشيخين في تفسير قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، قال ابن مسعود أي زدناهم عقارب لها أنياب كالنخل الطوال، زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال، أعاذنا الله وإياكم. فالنار فيها كائنات، فيها كائنات مرعبة، والجنة فيها كائنات منعمة لأهل الجنة، النعيم لأهل الجنة لأقصى درجات النعيم التي يعني شيء لا يستطيع إنسان أن يصفه بأوصاف الدنيا، كما جاء عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه قال ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاه منزلة، قال يا موسى أما أدناهم منزلة فذاك رجل يؤتى به بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال لا أدخل الجنة فيقول رب كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم فيقول أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الأرض قال رضيت ربي قال لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت ربي رضيت ربي يقول لك هذا وعشرة أمثاله معه ولك فيها ما اشتهت نفسك لذت عينك ده مين ده أدنى أهل الجنة منزلة قال موسى ربي فمن أعلاهم منزلة قال يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله عز وجل أن نكون منهم أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم فينبغي علينا هذه من الواجبات الشرعية أن نتعمق في تدبر آيات القرآن التي تتكلم عن الجنة نتعمق في تدبر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تتكلم عن الجنة كذلك نتعمق في معرفة معاني الآية التي تتكلم عن النار لأن الله تبارك وتعالى أورد هذه الآيات لتخويفنا كيف نخاف من شيء إجمالي إحنا مش متصورينه لازم نتأمل فيه ونتأمل قال الله ما نرسل بالآيات إلا تخويفا هذا من مقاصد الشريعة التخويف لأن الإنسان لا يأتي إلا بالترغيب والترهيب وهذا الترهيب كذلك لا يقع على الإنسان موقعا حسنا إلا إذا خاض فيه خوضا تفصيليا كما ورد في القرآن القرآن ما وصفش الجنة يعني صفة الجنة ما جاتش في القرآن على سبيل التفصيل عشان احنا في الآخر نعرف على سبيل الإجمال ما ينفعش يعني كتير من الشباب بسألهم عن آيات في وصف الجنة في القرآن عن معاني أوصاف فيها ما يعرفوش معناها طب انت منين اصلا يعني هتتجه بقلبك للجنة وتتشوق للجنة وانت مش عارف اصلا معاني الايات اللي بتتكلم عن الجنة ولا عارف معاني الاحاديث اللي بتتكلم عن الجنة ومش بتعيش الحالة دي مش بتعيش حالة ان انت تصبر على الطاعة علشان انت منتظر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا على وجه التفصيل هتعيشها ازاي وانت مش عارف معاني الكلمات اصلا اللي مذكورة في وصف الجنة وصف النار مش عارف معناها ازاي هتحاول بكل قوتك تتجنب النار وتتجنب عذاب النار وانت ما عندكش تصور تفصيلي للي بيحصل في النار لماهية النار ما عندكش تصور تفصيلي ومش بتعيش معاها زي ما قلنا اولياء الله دايما يربطوا الدنيا بالاخرة لازم تعملوا الروابط دي كل حاجة اي يعني ما واحد يخش مكان يشوف فيه سجادة فخمة السجادة دي تفكره بزرابي مبثوثة لما يدخل مكان يلاقي فيه متقدم له كاس عصير مليان لاخره يفتكر وكاسا ضهاقا كاس مملوءا للاخرها خالص لما يدخل مكان ويشوف لؤلؤ ومرجان يفتكر الخيمة اللي على هيئة اللؤلؤ لؤلؤ مجوفة في الجنة عبارة عن خيمة لؤلؤ مجوفة 60 ميلا في السماء سبحان الله ارتفاعها لما لما لما لما لما لما ينظر الى السماء ومصابيح السماء وجمالها يستحضر الفردوس الاعلى وان سقف الفردوس الاعلى هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي تتجلى منه المصابيح سبحان الله لما ينظر الى نهر من انهار الدنيا يتذكر انهار الجنه من من من من من عسل ولبن وخمر لذة للشاربين يتذكر هذه الانهار ويتذكر ان هذه الانهار ستجري من تحت قدمه بلا مجرى انهار كده بتجري على سطح الارض من تحت قدمه ومش مجرى انهار عجيبه ومش انهار عاديه كده لا انهار على حافتها قباب اللؤلؤ والمرجان على حواف هذه الانهار وله فيها من الرزق والنعيم والخيرات ما لا يعلمه إلا الله ما لا يعلمه إلا الله يعني كنت مع أحد الشباب اللي بيحب الخيل حب شديد جدا بيحب الخيل حب شديد جدا جدا جدا فقلت له أنت يعني لو دخلت الجنة إيه أكتر حاجة ممكن تحبها في الجنة قال لي نفسي اكتر حاجة احبها ان يكون عندي خيل في الجنة فقلت له انت متعرفش ان الجنة فيها خيل قال لي لا معرفش قلت له جاء عربي للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ذلك قال يا رسول الله في الجنة خيل قال نعم فيها خيل من ذوات الأجنحة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام من الجنة فيها خيل ومن ذوات الأجنحة. الواحد مجرد كده بس لما يقعد بينه وبين نفسه ويقعد يستحضر ويتخيل ان هو على خيل من ذوات الأجنحة في الجنة وبيطير بيها وبيجري بيها لمجرد ما بيحب الخيل، مش ممكن، شيء عجيب جدا. فلابد ان نعايش نعيم الجنة ونربطه بكل شيء في في الدنيا بطريقة تفضي الى علو همتنا، وكذلك نربط النار باحوال الدنيا. لما واحد يشوف زيت مغلي ولا واحد يشوف يعني ربنا سبحانه وتعالى قال انا جعلناها يعني النار انا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني المسافرين، فسبح باسم ربك العظيم. إن جعلناها تذكرة يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق النار تذكرة للناس بنار الآخرة. فإحنا ببساطة جديدة كده ممكن واحد يقف عادي قدام نار وعادي يعني يحط إيده عليها كده ويتدفع وعادي، لا يستحضر أبدا هذا المعنى ولا يفكر في نار الآخرة ولا يفكر في سواد نار الآخرة، نار الآخرة التي أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت، نار سوداء. متخيلين يعني ايه نار سوداء؟ ونار سوداء زي ما اهل الجنة بينعموا وبيكونوا على شاكلة ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء، اهل النار كذلك بيعذبوا وبيكون درس الكافر كما جاء عند مسلم وغيره، درس الكافر في النار كجبل احد، درس الكافر درسه مش مش مش مش دراعه ولا رجله ده درسه، درس الكافر في حجم جبل احد في النار اعاذنا الله واياكم، مبالغة في تعذيبه أعاذنا الله وإياكم. فلابد من تدبر هذه المعاني على وجه التفصيل، تدبر الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية التي تتكلم عن الجنة بشكل تفصيلي، ونسأل الله تبارك وتعالى جنته ونعوذ به من ناره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. أعتذر عن استقبال أي أسئلة في هذا اللقاء لأن في درس دلوقت، لو في أي أسئلة متعلقة بهذا اللقاء نرجئها للدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.